أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان الريدي. مدرستي يا نورا يقبل، ما أبهى حسنك ما أجمل، ما أروع صورتك المثلى، بين البنيان هي الأفضل. مدرستي حبك في قلبي، إن أغدو نحوك أو أرحل، في قاعة درسك أتلقى من فيض الآداب وأنهل، وألاقي صحبا أبرارا نتنافس في العلم ونقبل، نتلاقى بالحب ونغدو بطريق المعرفة الأمثل. مدرستي كم يحلو وقتي في الصف وفي قاع المعمل، مدرستي حلمي أن أصبح إنسانا يبني المستقبل. كما يشعر بها وكما جسدها لنا شاعر لم أتوصل لمعرفة اسمه. تذكرني هذه الأيام، أيام دخول المدرسة، بتلك العبارة الشهيرة التي تقول: الحياة نسبية بشكل كبير. وأنا أكمل: وما يسعد بعضنا قد يشكل عبئا على البعض الآخر، أو ما يتمناه البعض قد يسبب ضجراً للبعض الآخر. هذه الكلمات أراها تنطبق أكثر ما تنطبق على حالة الذهاب للمدرسة، فالبعض يراها عبئاً ثقيلاً بينما يتمناها البعض، كذلك الطفل الذي نراه في اللوحة التي سنقدمها الليلة. لوحة الليلة أصدقائنا أسميتها أنا ليتني كنت معكم، وهي لوحة للفنان الأمريكي بوب روس. الفنان روبرت نومان روس أو بوب روس فنان أمريكي ومقدم برامج تلفزيونية، ولد عام 1942، هو رسام أمريكي محترف. كان والده نجاراً، وحينما ترك المدرسة عمل مع والده في حرفة النجارة، لكنه فقد جزءا من إصبعه السبابة في يده اليسرى. كان بوب رقيق المشاعر، حيث كان يهوى رعاية الحيوانات المصابة بما في ذلك الأفعى والتمساح. كان يحتفظ بسنجاب رعاه وظهر معه في عدد من حلقاته التلفزيونية. يظهر في لوحاته تأثره بمراحل طفولته وبمراحل خدمته العسكرية التي كانت في ألاسكا، حيث رأى للمرة الأولى الثلوج والجبال التي أصبحت فيما بعد مواضيع متكررة في أعماله الفنية. ولكن لرقة مشاعره لم يستطع أن يكون ذلك العسكري الصارم في أوامره، لذا غادر الجيش بعد 20 عاماً من العمل، وتفرغ لفنه، ثم قدم برنامجا تلفزيونيا كان يشرح فيه للمشاهدين كيفية الرسم الزيتي باستخدام تقنية الدراسة السريعة والرسم من الخيال، حيث كان يعلم المشاهدين الرسم بخطوات بسيطة باستخدام تركيبات بسيطة ومجموعة محدودة من الألوان. أرسل له أحد مشاهديه رسالة يقول له فيها: بوب، كل شيء في عالمك يبدو سعيدا. فرد عليه قائلا: بالتأكيد، لهذا السبب أرسم، لأنني بالرسم وبالرسم وحده أستطيع خلق ذلك العالم السعيد. أما إذا كنت تريد الأسوأ فاذهب إلى نشرة الأخبار. ومع ذلك فلوحته التي نتوقف أمامها الليلة أصدقائنا لا تقدم لنا مشهدا سعيدا، وإنما هي تقدم لنا مشاعر إنسانية صادقة. لوحتنا الليلة أصدقائنا إحدى لوحات الفنان بوب روس، وأسميتها أنا ليتني كنت معكم. تقدم لنا اللوحة مشهدا له مستويان. نرى في اللوحة أصدقائنا طفلا صغيرا يقف بجوار حائط، تعلو رأسه نافذة مغلقة. نلاحظ أن الطفل يبكي ويرفع قميصه ليمسح به عينيه. كل ملامح وجه الطفل يبدو عليها الحزن. ملابس الطفل العلوية عادية، أما بنطاله ففيه رقعة وفيه جزء مقطوع دليلا على فقره. أما حذاؤه فشبه عادي مع بعض اللون الفاتح قليلا الذي ربما يوحي بأن الحذاء ربما قارب على أن يكون به ثقب من الأمام. يعلق الطفل في يده اليسرى صندوقا خشبيا يشبه صندوق ماسح الأحذية، وبين أصابع يديه التي يعلق فيها ذلك الصندوق كيس صغير ربما فيه القليل من الطعام. يقف هذا الطفل على هذه الحالة في ظل حائط يتوارى فيه عن مجموعة من الأطفال يحملون حقائبهم وهم في حالة تأهب للدخول إلى المدرسة. خلف الأطفال يبدو بناء يحوطه بعض الشجر، ربما يكون هو بناء المدرسة. استطاع الفنان بوب روس بريشته التي تحمل مشاعره الصادقة أن يعبر عن إحساس ذلك الطفل الفقير الذي اضطرته ظروف الحياة لترك الدراسة والعمل، ذلك الإحساس بالحزن العميق الذي يصل إلى درجة البكاء وهو يرى سعادة الأطفال في اجتماعهم وهم في طريقهم إلى المدرسة. وربما نستطيع أصدقائنا أن نتخيل نحن قصة هذا الطفل الذي حملته أحلامه وأمنياته التي يعرف أنها لن تتحقق، إلى حيث كان يتمنى أن يجد نفسه بين هؤلاء التلاميذ الصغار. فعمل الطفل كماسح للأحذية يجعل وجوده في هذا المكان بقرب المدرسة ليس منطقيا، كما أن اختباءه في ظل الحائط حتى لا يراه أحد الأطفال في حالة بكائه يعزز لدينا الشعور بحسرته وأنه ذهب بإرادته لهذا المكان ليقبس من سعادة هؤلاء الأطفال وليمني نفسه بالقرب من هذه المدرسة التي يتمنى أن يلتحق بها. نحب المدرسة دي جميلة كويسة، في الصبح نروحها دايما نذاكر في الليسة. نحب المدرسة، نحب المدرسة دي جميلة كويسة، في الصبح نروحها دايما نذاكر في الليسة. نفرح سعيد دخولها، نفرح سعيد دخولها. لوحة رائعة رسمها الفنان العالمي بوب روس، يصف فيها حالته وهو طفل، حيث ترك التعليم وذهب لبيع الحلوى بجوار المدرسة من أجل أن يساعد والدته في تربية إخوته. الفنان بوب روس علق على هذه اللوحة قائلا: الفقر عدو، نكافح لأجل أن نهزمه، ومع ذلك فالفقر هو الذي جعلني الآن فنانا عظيما. الفقر في بعض الأحيان يصنع الرجال. استطاع الفنان بوب روس بإحساسه المرهف وبريشته العبقرية أن يجسد مشاعر هذا الطفل دون أن ينطق، بل واستطاع أن يجعلنا نشعر بتضاد المشاعر بين الطفل الباكي والأطفال المتجهين لمدرستهم. استطاع التعبير عن هذا التضاد ليس بملامح الوجوه فقط، لأن ملامح وجوه الأطفال لا تبدو واضحة، وإنما من حركة أجسادهم، فحركة جسد الطفل الباكي تبدو منحنية كثيرة، أما حركة جسد الأطفال ففيها النشاط والحيوية. كذلك يبرز التضاد في نوعية الحقائب التي يحملها كل منهم، فالطفل الباكي يحمل حقيبة خشبية بلونها البني، هي من ضروريات ومستلزمات عمله، أما الأطفال فيحملون حقائب المدرسة بألوانها الزاهية. يبرز التضاد أيضا في وحدة الطفل الباكي واجتماع وتفاعل أطفال المدرسة. التضاد يبرز أيضا في كثافة ظل الحائط الذي يقف فيه الطفل بلونه الأسود الكئيب، وظل الأطفال الرقيق بلونه البني الفاتح الذي يتخلله اللون الأبيض وهو ضوء الشمس. يبرز التضاد أخيرا في ألوان ملابس الطفل، حيث رسمها الفنان بوب روس باللون الكحلي أي الأزرق الداكن والبني، لتعطي لنا إيحاء نفسيا بحالة الطفل الحزين. أما ألوان ملابس الأطفال فقد تعمد الفنان أن يشتقها من الأزرق أيضا، لكنه الأزرق الفاتح، لتعطي لنا إحساسا بالنشاط والبهجة، كما وضع اللون الأحمر في قبعات بعض التلميذات. ويظهر لنا الفنان بعض الشجر الأخضر الذي كان يحرص على وجوده في معظم لوحاته. الحالة العامة لهذا الطفل أصدقائنا في هذه اللوحة تجسد لنا أهمية المدرسة لمن لا يشعر بأهميتها، فهذا الطفل يتمنى لو كان في هذه المدرسة مع هؤلاء الأطفال. في النهاية أصدقائنا، فإننا أمام لوحة لفنان مرهف المشاعر جعلنا نتقمص إحساس هذا الطفل وهو يقول لتلاميذ المدرسة: ليتني كنت معكم. ولعلها رسالة وجهها الفنان بوب روس لكل الأطفال الذين لا يحبون المدرسة، وهذه الرسالة قدمها أيضا أحمد شوقي في تلك القصيدة التي يقول فيها: أنا المدرسة، اجعلني كأم لا تمل عني ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، كأني وجه صياد وأنت الطير في الغصن، ولا بد لك اليوم وإلا فغدا مني. أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن، أنا الباب إلى المجد، تعال ادخل على اليمن، وألقاك بإخوان يدانونك في السن،